أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. من هؤلاء الذين يعتب عليهم أن لم يسيروا؟ هؤلاء كفار قريش المشركون الذين وقفوا في وجه دعوة الإسلام وحاربوها زمنا حتى نصرها الله. أفلم يسيروا في الأرض، يمشون متاجرين وغير متاجرين، فالشمال مدائن صالح، قرى لوط، في الجنوب عاد، في اليمن كذا، يمشون ويفكرون: من أهلك هذه الأمم؟ ما سبب إهلاكها؟ فيجدون الجواب: أهلكها الله بسبب ما السبب هذا؟ الكفر والشرك وحرب الدعوة الإسلامية على أيدي رسلهم وأنبيائهم. هكذا يعتب عليهم، يوبخهم، يؤنبهم: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كانت؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. في أي زمان ومكان دمر الله عليهم بلادهم وأهلكهم، وللكافرين أمثالها من التدمير والإهلاك والعياذ بالله. موعظة عجيبة هذه تلقى في مكة، تبلغ أهل مكة وتلقى في المدينة، فيتعظون فيتراجعون ويسلمون. ثم قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. تعليل لإهلاك تلك الأمم وتدميرها. ما سبب ذلك؟ أن المؤمنين لهم الله وليهم، ينصرهم ويحفظهم كما حفظ هودا ومن معه صالحا ومن معه لوطا ومن معه مدين ومن معه نجاهم وأهلك الظالمين المشركين الكافرين. ذلك العلة فيه والسبب أن الله مولى الذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ بما آمنوا؟ آمنوا بأن لا إله إلا الله وأن من أرسله الله هودا أو صالحا أو إبراهيم أو نوح محمد رسول الله، أي آمنوا بالله ورسوله وعبدوا الله بما شاء لهم أن يعبدوا ووحدوا في تلك العبادة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أي يتولاهم بالنصر والتأييد والحفظ والرعاية. والكافرون لهم مولى؟ والله لا مولى لهم، إذ لا مولى إلا الله، فإن لم يكن الله مولاهم فمن مولاهم؟ ولهذا دمرهم الله وأهلكهم. موعظة عجيبة هذه. ثم قال تعالى في موعظة أخرى، اسمع هذا الخبر: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والله لوعد الصدق هذا، هذا وعد الرحمن الرحيم، هذا وعد الله رب العالمين. اسمع هذا الوعد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذه الجنات فوق السماء السابعة وبساتين، وفيها من النعيم المقيم أنهار تجري من الماء العذب، أنواع من الفواكه والأطعمة لا تتصور ولا تقدر على تصورها. هذا وعد الله لمن يرحمكم الله؟ للفسق والفجار، للكفر والمشركين؟ لا لا لا، بل للمؤمنين الصادقين في إيمانهم الذين عملوا الصالحات وتجنبوا المفسدات، أصحاب الأنفس الطاهرة والأرواح الزكية، هؤلاء هم أهل هذا الوعد الإلهي الصادق. قولوا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جمع جنة جنان، وصفها لنا ربنا في كتابه بأوصاف عديدة، وأخذ رسوله من مكة وعرج به إلى السماء وشاهدها ودخلها وعاش فيها ساعات. تجري من تحتها الأنهار، الأنهار جمع نهر، نهر اللبن، نهر العسل، نهر الماء، كما سيأتي في هذه الصورة، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذ للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا، هذا وعيد، والقرآن عجب، يرغب ويرهب، الرغبة والرهبة، والبشرية بطبعها تهتدي على الرغبة والرهبة، ترهبها فقط ما تنتفع، ترغبها فقط ولا ترهبها ما تنتفع، لا بد من الجمع بين الرغبة والرهبة. فهذا تعالى رغب عباده بقوله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون بالطعام والشراب والنكاح واللباس، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، لا حلال ولا حرام أبدا، الشهوات من الألذ فقط. أما المؤمنون ما يأكلون إلا طيبا، ولا يأكلون إلا على ذكر الله، ويختمونه بذكر الله وحمد الله. أما أولئك الكافرون كالبهائم، أولئك كالأنعام، والنار مثوى لهم. المثوى مكان الإقامة الدائمة، النار هي مستقر وجودهم، مثواهم. والذين كفروا، بماذا كفروا؟ كيف كفروا؟ كفروا بالله، أبوا أن يوحدوه، كفروا بالله، أبوا أن يقبلوا شرعه وكتابه، كفروا بالله، أبوا أن يقبلوا رسوله، كفروا بالله رفضوا وعده ووعيده، هؤلاء هم الكافرون والعياذ بالله. والذين كفروا يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم مقام دائما لا يخرجون منها أبدا. إذ من المعلوم بالضروري أن الحياة الآخرة ما فيها موت، والله لا موت فيها ولا فناء، تبقى أبدا. فالذي أوجد هذه الأولى وأوجد فيها الفناء للانتقال الأخرى سيوجدنا على صورة لا نقبل الموت أبدا ولا الفناء. أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، عالمان، عالم في السعادة وعالم في الشقاوة. ثم قال تعالى وكأي من قرية، والمراد من القرية المدينة العظيمة ذات السكان والقوة والحكم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ما هي القرية التي أخرجت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مكة. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول لما حكم عليه بالإعدام وهرب خرج مع الصديق التفت إلى مكة وقال أعلم أنك البلد الذي يحبه الله، وإني لأحبك بحب الله، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت ما خرجت. والله عز وجل وعده بأن يرده إلى مكة ويشاهد ويعيش فيها فاتحا لها، كما قال تعالى من سورة القصص وإنا لرادوك إلى معاد، إن الذي فرضك لرادوك إلى معاد أي إلى مكة. 8 سنوات فقط غابها عن مكة، عاش فيها 23 سنة، وغاب هذه السنوات العشر لا عاش فيها 43 سنة أو 53، 53 سنة وغاب عنها 10 سنوات، 8 سنوات وعاد إلى مكة وفتحها الله عليه وأعلن فيها لا إله إلا الله وعبد الرحمن فيها وتمزقت عبادة أصنام الأوثان وأصبحت بلد الله كما هي. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتهم. عاد أعظم وإلا أبدا؟ عاد أعظم من مكة، مدائن صالح أعظم، مدائن لوط أعظم، مدائن شعيب وهكذا أكثر من مكة، أقوى وأقدر. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، أي أهلك عادا وثمود وقوم لوط وعاد وما إلى ذلك، فهل لهم الناصر؟ مع أنهم كانوا أقوياء أشد من قوة العرب، أشد من قوة أهل مكة. هكذا يقول تعالى أهلكناهم فلا ناصر لهم. أين يوجد من ينصرهم؟ إذا أراد الله أن يهلك أمة يوجد من ينصرهم؟ والله ما كان ولن يكون أبدا. الناصر هو الله، هو الولي، فإن والى أناسا نصرهم، وإن عاد أناسا وعاده أهلكهم ولا ناصر لهم. ثم قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. هذه فيها تسلية للرسول وتخفيفا عنه وهو يعاني ما يعاني. يقول أفمن زين له، أفمن كان على بينة، وهو رسول صلى الله عليه وسلم، وكل عالم وكل مؤمن على بينة. أفمن كان على بينة من ربه بأنه عبد الله والله وليه والله مولاه وإلهه يعبده ويطيعه وسيرجع إليه وينتقم من الأرض إليه، فهل هذه البينة كمن زين له سوء عمله؟ من الذي زين عمله؟ الشيطان. فهل الذي يعرف الله ويعرف محابه ومكارهه ويفعل المحاب ويترك المكاره ويعيش على هذا النور كالذي يزيله الشيطان الزنا والربا واللواط والجرائم والمبيقات سواء هؤلاء؟ والله ما هم بسواء. كما زيل سوء عمله أولا واتبعوا أهواءهم، أبوا أن يتبعوا كتاب الله، وهذه تنطبق على العالم بكله اليوم ولا يخرج منه بلد. أفمن زين له سوء عمله فآه حسنا فإن الله يثمش آية أخرى. أفمن كان على بينة من ربه كالمؤمنين الموحدين العالمين العارفين بالله العابدين كمن زين له سوء عمله، أقبح عمله زين له الشيطان، الذين يزنون ويفجرون ويكفرون ويكذبون ويخونون، من زين لهم هذا الخبث وهذا الباطل؟ وهذا الشيطان. واتبع أهواءهم، ما اتبعوا عقولهم أبدا ولا سألوا أهل العلم ولا مشوائهم ولا بل مستمرين على الباطل والشر والفساد والعياذ بالله، واتبعوا أهواءهم والعياذ بالله. هكذا يقول تعالى أفمن كان على بينة من ربه بالعلم والمعرفة فهو يعبد الله ليلا نهارا ويرجو لقاء الله والوقوف بين يديه ويرحمه بإدخاله الجنة كمن زين الشيطان له فسقه وفجوره وكفره وضلاله وهو العياذ بالله تعالى متبع هواه ولا يسأل عن العلم ولا عن أهله واتبع هواءهم والعياذ بالله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير قاعدة وهي أن العاقل من اعتبر بغيره. تقرير قاعدة علمية، ما هي؟ العاقل من اعتبر بغيره. العاقل من هو؟ الذي ينظر إلى غيره ويعتبر به، راه صالح مستقيم في نعيم بسبب الإيمان وصالح الأعمال آمن وعمل الصلاة، راه في شر وبلاء وفساد لشركه وظلمه اعتزل ذلك. العاقل من اعتبر بغيره. نعم. ثانيا تقرير ولاية الله لأهل الإيمان والتقوى. ثانيا تقرير ولاية الله تعالى لمن؟ لأهل الإيمان والتقوى. قاعدة عامة، لا يكون العبد وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا، والله لا يكون العبد وليا لله ولا يواليه الله إلا إذا كان مؤمنا حق الإيمان وتقيا، يمتثل أوامر الله ورسوله ويجتنب نواهيهما. نعم. ثالثا بيان الفرق بين الماديين وأهل الإيمان والاستقامة على منهج الإسلام. بيان الفرق بين المؤمنين المستقيمين والماديين الذين يعيشون من أجل بطونهم وفروجهم، فرق بينهم كميت حي كعاقل ومجنون. هذا شأن المؤمنين الصادقين أفضل الخلق على الإطلاق، والكافرون والفاسقون والفاجرون شر البرية والعياذ بالله تعالى. نعم. أخيرا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم تخفيفا من آلامه التي يعانيها من إعراض المشركين وصدوفهم عن الإسلام. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يعاني من اليهود ويعاني من المشركين ما يعاني، فسلاه ربه وحمل على الصبر والعزاء فقال أفمن كان على بينة من ربه كمنزل أسوء عمله. من هو الذي على بينة من ربه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون الآن وبعد الآن وإلى يوم القيامة يعرفون الله ويعرفون الطريق إليه، يعرفون محاب ومكاره ويؤدون ذلك، والآخرون الشياطين تحسن لهم الباطل وتزيل لهم الكفر والعياذ بالله تعالى. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بين يدي الأسئلة أقدم ما يلي. بالأمس تحدث بعض المستمعين وأنكروا علي موضوع الشيشان ونقلوا هذا الخبر حتى للصف الأول بلغني، وهم والله ما فهموا ما قلت، والله ما فهموا. ثانيا بلغني كذلك سائل يقول لم نرى متملقا للحكومة السعودية كهذا الشيخ. سمعتم؟ وهذا والله منشأ الجهل، وإن ادعوا أنهم دكاترة ويحملون الشهادات منشأ هذا الجهل فقط. وإليكم بيان هذا. أولا قلت الشاشان سبقتها الأفغانستان، سبقها العالم الإسلامي بكامل من أندونيسيا إلى موريتانيا، قاتلوا المستعمرين وتخلصوا منهم، لماذا ما أقاموا الدولة الإسلامية؟ الجواب ما هم بأهلها. لو أنهم اجتمعوا حول إمام اختاروه وبايعوه وأصبح يأمرهم فيمتثلوا، ينهاهم فينتهوا، حتى أصبحت كتلة من النور، أصبحت كتلة من القوة، يومئذ يصبح من اليسر والسهولة عليه أن يعلن عن الدولة الإسلامية ويطبق شرع الله. هذا واضح. أيام الدولة الأفغانية ما كنا على هذا الكرسي ونحن ندعو لهم بالنصر والتأييد، وأخرجنا أموالنا من بيوتنا، امرأة أخذت فضتها من يديها، ومع هذا كنت أقول إنه جهاد فيه دخن، والجهال يلون رؤوسهم ولا يعرفون، فيه دخن عواقبه سوء. ما هو الدخن؟ بيناه. مشيت بنفسي وحاولت أن يجتمعوا على كلمة واحد، رفضوا، وبعد ذلك أكل بعضهم بعضا. قامت الدولة الإسلامية. فلهذا أقول للبلد الذي يريد أن يتحرر أن يقيم دولة الإسلام، أولا أن يعرف الله ويعبده عبادة حقا، تتحد كلمتهم وعقيدتهم وتتجلى مظاهر الإسلام بينهم، العدل والرحمة والإخاء والمودة والطهر والصفاء، ويومها من اليسر والسهولة أن تقام الدولة الإسلامية. أما مع الماديات والأطماع والأهواء والشهوات والجهل المواكب والتكفير والعياذ بالله، كيف تكون الدولة الإسلامية؟ لما ما قامت في المغرب، في الجزائر، في تونس، في مصر، في الشام، في العراق، فيما لما ما كانوا أهل لذلك؟ ولما قامت تلك الدول خرجت تلك الجماعات تكفر وتسب وتسب وتشتم، فمزقوا الأمة تمزيقا آخر، وسلطوا عليها الظلمة، وانطفى نور الله بسبب الجهل والعياذ بالله. هذا هو الواقع. فالشاشانيون لو كنا أهلا لإنقاذهم غدا يجتمع حكام المسلمين من موريتانيا إلى أندونيسيا ويقولون للروس إما وإما، إما أن ترفع يدك على هذه الأمة وإما نقاتلك، ومن ثم تتضح القضية، ما عليه إلا أن يسلم. ثباتم. فإذا رفض بعثت كل دولة 500 طائرة و500 ألف وهكذا من جيوشها يقضون على روسيا قضاء كاملا. هل يفعلون هذا؟ هل مستعدون لهذا؟ يبقى كون نساعد بريال وإلا بكذا، وبعض الشبان يقول نفسي نجاهد. قلت لكم يا أبنائي، من أراد أن ينصر إخوانه فليتفضل، أما أن نقول هذا جهاد فلا أقول حتى يقوم على مبدأ الإسلام. وقد بينت لكم أيضا بسبب الآية التي تدارسناها أن الجهاد يكون فرض عين ويكون فرض كفاية، ف ففرض العين ما هو؟ أن يستنفر الحاكم الإمام الناس. قال تعالى: فإذا استنفرتم فانفروا. هذا وجه. ثاني: أن يعين الإمام فلان وفلان وفلان أو بني فلان كذا، تعين عليهم أصبح فرض عين. ثالثا: أن يداهم العدو بلد إسلامي في الحدود قبل أن تصل الجيوش الإسلامية. أهل المدينة من نساء ورجال يجب أن يقاوموا تلك القوة حتى يأتيهم المدد ويسعفهم ويطل العدو عليهم. هذا هو الإسلام. إذن ومع هذا قلت لكم والله إنا لندعو للشاشانين في السجود أن يرحمهم الله ويخفف ما بهم. تبهتم؟ وعلى علم أنهم كغيرهم من المسلمين، ما أرادوا أن يقيموا الدولة الإسلامية أبدا ولهم أهلها، أرادوا أن يستقلوا في إقليم الأقاليم كالبلاد الإسلامية أخرى وغيرها. أما لو أرادوا لكانوا يتفون حول من يتف حوله ويتركون نزاع روسيا والصراع معها ويتجمعون ويتكتلون ويعبدون الله فيصبحون أولياء الله، ويومها يرفعون أكفهم إلى الله ينصرهم مو بالفوضى. هذا الذي آلمني بالأمس في أسئلة السائلين، وقد بينته والله يعلم ذلك. يبقى التملق. ما هو التملق؟ تملق إذا تودد وتقرب. إني والله لأتودد وأتقرب إلى الحكومة السعودية. تغضبون عن هذا؟ من يغضب عن هذا ما هو بمؤمن. الحكومة السعودية هي الدولة الإسلامية الوحيدة، هي آية الله أقامها لتقوم الحجة لله على البشرية كلها. بعدما انتهى الإسلام وتمزقت أوصاله وما ظنوا أن الإسلام يعود من جديد فتقام الحدود ويطهو الناس ويكملون ويسعدون، أتى الله بهذه الدولة لتكون آية له يحتج بها يوم القيامة. وكم من مرة أقول المفروض على البلاد الإسلامية لو كنا أهلا للكمال والسعادة في الدنيا والآخرة، ما إن يستقل إقليم مجاور أو بعيد إلا ويبعث ولاته إلى عبد العزيز أو من هو مقامه. هذه مفاتح الإقليم، قد طهر وتخلصنا من النصارى أو اليهود فأدخلوا في المملكة. لعلي واهم، والله الذي لا إله غيره لكان واجب كل إقليم من العراق إلى تركيا إلى الكويت إلى سوريا إلى لبنان إلى الشام إلى المغرب، لا كل إقليم كانوا مستعمرين وإلا لا، كل إقليم يستقل ودولة عبد العزيز موجودة، يأتي رجال وتفضل هذه المفاتيح، أبعث القضاة وأبعث العلماء يعلمون وأقيموا دين الله في بلادنا. والله لواجبهم. فعلوا هذا؟ لما ما يفعلون؟ ما يريدون أن يعبدوا الله، ما عرفوا الله ولا أحبوا ولا عرفوا ما عنده. الجهل المركب مع أصابع الماسونية والصليبية، ما يريدون أن يلتفوا حول عبد العزيز. فإذا بهم كل ما فيهم يسبون هذه الحكومة ويكرهونها نساء ورجالا. آذاننا أصغت بهذا الكلام في الشرق والغرب. تعرفون لماذا نتملق لله عز وجل؟ فلهذا أدعو كل مواطن أن لا يعصي الله في هذه البلاد، لأن معاصي الله التي تسقط هذه الدولة لا قدر الله. عرف هذا الأعداء، الخصوم فينا وبيننا عرفوا هذا، فهم ينشرون البدع والضلالات والخرافات والزنا والفجور والربا للقضاء على هذه البقية الباقية. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأفوض أمر إلى الله، والله بصير بالعباد.